إذا قالوا لنا إن مرجعيتنا إن مرجعيتنا أو مرجعنا هو الدستور ولا القرآن، قال لهم إذا مات هذا الذي يقول هذا فاقرأوا عليه الدستور ولا تقرأوا عليه القرآن. ما دام نقول باللي المرجع تاعو هو الدستور، كي يموت قرأوا عليه الدستور ما تقرأوش عليه القرآن. طبعا القرآن ما قرأوش على الموتى، لكن هو أراد أن يبكتهم يقول أنتم ما تبنوش بالقرآن كي تكونوا أحياء، ونهار يموت الإنسان يقولوا قرأوا عليه القرآن. القرآن هو المسير لحياتنا ليس الدستور الذي يخالف القرآن. أما إذا كانت الأحكام التي في الدستور لا تخالف الشريعة ولا تخالف القرآن فهذه أمور تنظيمية لا شيء فيها، لكن أغلب على الدساتير أنها فيها مخالفات كثيرة للقرآن الكريم. طيب ما هي أغراض هذه السورة؟ ما هي المواضيع والموضوعات التي تتناولها أو تناولتها هذه السورة الكريمة؟ معروف أن السور المكية لماذا تهتم أو لماذا تعتني بالعقيدة والأخلاق أهم شيء. أما السور المدنية فتعتني بماذا؟ بالأحكام الشرعية من الصلاة والصيام وكذلك مواصلة العناية بالأخلاق. يقول الشيخ قال يقول من أغراض هذه السورة أنها ابتدأت بإثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل أن المشركين عجزوا عن معارضة القرآن الكريم، يعني من الأدلة على أن هذا القرآن لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وإنما جاء به من عند الله أنه تحدى المشركين وقال لهم إذا كنتم تقولوا بلي هذا القرآن جاء محمد من عنده هيا جيبوا ثم كما هو جيبوا كلام يشبه هذا القرآن في بلاغته وفصاحته وأحكامه وهداه، فلم يستطيعوا. هذا دليل على أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وبدأ الله تعالى هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء، يعني هذه الحروف ألف لام راء، إن هذا القرآن هو من هذه الحروف، هو بهذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ماهوش جاي حروف أعجمية ولا حروف ما تعرفوهاش. مع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا التحدي ما زال موجودا إلى اليوم. واحد يقول أعطيني دليل باللي القرآن من عند الله، كله اجمع كل علماء الأرض العرب والعجم بل الإنس والجن كلهم بيجيبوا لنا صورة مثل القرآن، قل لن يستطيع أبدا. هذا دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني القرآن الكريم حكيم، كل حكم في موضعه، كل حرف في موضعه، مكانش كلمة جات هكذا، كل شيء راهو بحكمة. إذن من مقاصد هذه السورة الكريمة إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات أن هذا القرآن الكريم هو وحي من عند الله. فكيف تتعجبون؟ لماذا تتعجبون؟ قالوا كيف أرادوا كما إحنا يأكل ويشرب ويمرض ويكون صحيحاً ويفرح ويحزن ويبكي ويضحك، كيف يكون راسل ما؟ كيف يكون عنده العلاقة واتصال بالله؟ قالوا هذا غير ممكن، فتعجب ورب سبحانه وتعالى امتحنهم، يعني اراد وقال لهم لا تتعجبوا، لان الله تعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، وهو الحكيم، وهو الذي يريد لهم الخير. بعد ذلك الآيات في سورة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره، إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره. يعني ما دام مرتبة اعترفوا أيها المشركون بأن الرب هو الخالق هو الرازق هو المدبر، فلماذا لا تعتقدون أنه هو الذي يستحق العبادة وحده؟ هذه الآيات، هذه السورة راهي تركز على إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني تركيز على توحيد الله. فكما أنتم أيها المشركون تقرون بأن الله موجود وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ما دام تعترفوا بهذا، إذا ما دام اعترفوا بهذا اعترفوا بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده، لماذا تجعلون مع الله آلهة أخرى؟ قال تعالى: الم ترى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. في قراءة لساحر مبين، يعني وصفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، ووصف القرآن بأنه سحر، ووصف كلامه صلى الله عليه وسلم بأنه سحر. ربي رد عليهم قال لهم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يقول لك واحد: علاش ما تعبدش القمر؟ واش تقول له؟ لأنه لم يخلقني. لماذا لا تعبد الشمس؟ لأنها لم تخلقني. لماذا ما تعبد سيدي فلان؟ قبر الفلاني ولا الوالي الفلاني علان؟ لأنه مخلوق وهو لم يخلقني ولا يرزقني. لماذا لا تطلب من الشجرة الفلانية تطلب منها البركة؟ واش تقول؟ بركة من الله سبحانه وتعالى. ربي إذا ما أعطاش البركة ما كانش بركة. إذا الله تعالى يثبت أنه منفرد بالخلق، وكذلك هو منفرد بالعبادة، يعني لازم تفردوا بالعبادة، ولازم نحو من بالكم أيها الناس وخاصة أيها المشركون بأن هذه الأصنام تشفع لكم عند الله. ما كانوا يقولوا بلي كاين ربي ونخلق ونرزق، بصح ما نقدروش نتواصلوا مع ربي، لازم واسطة. شكون هي الواسطة؟ الأصنام. حكم ربي لا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كاش اللي يقدر يشفع عند ربي إلا إذا أذن الله له، إذا لا دليل بلي ربي هو اللي يتحكم في الأمور في الأشياء، مش الأصنام مش الآلهة الباطلة. ثم النقطة الثالثة اللي تناولها السورة كلمة الحشر، مش معنى الحشر؟ البعث يوم القيامة. هذه الصور المكية تتكلم دائما على إثبات الألوهية لله، إثبات الرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام وإثبات البعث يوم القيامة. المشركون واش كانوا يعملون باش كانوا يعملون هذه الثلاثة؟ الربوبية. نعاود لكم، قل لكم معايا. إثبات الألوهية لله. إثبات الربوبية والألوهية لله. إثبات بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. إثبات القيامة البعث. لا. المشركون بماذا كانوا يكرهون؟ نعم. الأولى جزء من الربوبية. جزء من الأول. وش هو الأول؟ الربوبية. الربوبية فقط. أما الألوهية كانوا ينكرونها. لماذا ينكرون الألوهية؟ علاه ما كانوش يعتقدوا باللي ربي هو اللي يسمح العبادة وحده، علاه؟ مع أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق. يتخذون الأصنام قربة لتقربهم إلى الله. علاش اتخذوا الأصنام قربة؟ لأنهم يظنون أنهم لا يستطيعون معاصي. كانوا يفعلون معاصي، إيه؟ زيد كمل. فعلاه لماذا جعلوا وصائف الأصنام؟ معناه جعلوها ايوه عملهم ربي كيما الملوك تاع البشر، ما تقدرش تدخل على الملك الا بطلب زيد واسطه وانتظار. عملهم ربي كيما الملوك، باش تدخل على ربي باش تتصل بربي لازم واش كيما الرئيس تاع البلاد ولا الملك، تجي تدخل هكذا تدخل في هكذا تطبع الباب وتدخل، خاصة الرؤساء تاع الزمان تاعنا، تشوف الريحة تاعو ما تشوفهاش، اللي يخدموا معاه باش يدخل عنده لازم طالب، وزير، وزراء ما يدخلوش عليه، ولادو ما يدخلوش عليه إلا به، خاصة إذا كان رئيس يخاف بزاف على روحه، وعالم كبير خايف، وعلاش ما يدخل؟ بل الزوجة تاعو، كاين بعض من الملوك عنده زوجات، الزوجة تاعو باش تشوفو باش يدير طلب، باش هو لازم يكون الحراس تاعو، لازم الحراس تاعو يكونوا واش؟ يكونوا على علم، إيه؟ المشركون ما يعرفوش ربي يقول هو، ما يعرف، لأن بالعقل ما تستطيع، لا تستطيع أن تعرف الله. تستطيع أن تعتقد أن الله موجود، نعم، أن هذه فطرة، ما تقدرش تعرف تقول هو الله، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما هي أعماله، هذا يأتي عن طريق ماذا؟ الوحي، لازم الوحي، تقدرش تعرف ربي بالتفصيل تقول هو، إلا إذا فسر الله لك بالآيات ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث فيما لابد منه أن تعرفه. ماذا هذا المشركون ما يعرفوش ربي، عن بلهم ربي هذا سبحانه وتعالى الإله الحق، عن بلهم كما الملوك ما تقدرش تتصل به إلا عن طريق واسطة، وما شكون الواسطة اللي داروها؟ الأصنام. والأصنام ما هي الأصنام؟ الأصنام بزاف الناس اللي ما يعرفوهاش من المسلمين، عن بالهم الأصنام هذه أصنام برا، لا هي رمز، رمز لماذا؟ لأناس صالحين، قالوا هذو الناس صالحين قراب على ربي، عندهم سر، عندهم برهان عند ربي، هذو يوصلون لربي، فكانوا يعبدون القبور، يعبدون الأصنام، وكثير من جهالة المسلمين ما يعبدوش الأصنام، صحيح عندهم واش؟ القبور الصالحين اللي في القبور اذا كانوا صح صالحين، لانه يعني احيانا هذاك الاكبر ما فيه لا صالح لا ولد، بل فيه بعض كذب، كاين بعض الدجالين اذا ارادوا ان ياكلوا اموال الناس بالباطل وش يديروا؟ يجوا عند قريه، قريه عند المسلمين ساكنين ما يعرفوش، يبنيوا لهم قبه ويقولوا له لا واحد المطعم جالس يجي فلان وتغدى افطر هنا قيل هنا. بعضهم يقولوا لا لو مدفون هنا او مدفون هنا. فيعبدونه وهذاك السدنة الحراس يديو الاموال. كاين هاد السدنة كاينين الان يحرسوا القبور يحرسوا القبور والناس يعطونهم دراهم. وهذاك الشيخ كبير ولا عجوزة يرفد هذوك الدراهم. أحيانا يجوا دراري ويسرقوا هذوك الدراهم يسرقوهم يدوهم. يحكي لنا أحد المشايخ يقول باللي وقت الاستعمار الفرنسي كان واحد معمر مستعمر مدمر يسموه معمر يعني جاء باش يعمر البلاد وهم عمروها وسدوها الفرنسيين. فكان عنده أراضي أرض وكان عنده خدامين وعساسين. في يوم من الأيام هذاك المعمر هذاك المدمر المستعمر المخرب مات له الكلب بتاعه وما عنده الكلب عنده مكان عنده مكان عندهم يحبوا الكلاب أكثر من البشر ويربوا الخطوطة ويربوا الأولاد. مات له الكلب بتاعه بما أنه الكلب بتاعه عزيز عليه داروا دفنوه في جنينة في مكان في جنينة بتاعه في البستان. كي دفنوه دارو خبر وشبح شبح حوله دارو شمع. في يوم من الأيام أراد هذا المدمر هذا أن يذهب إلى فرنسا أو فرنسا في إجازة أو شغل وقال للعساس كان عنده عساس تاعه جزائري مسلم قال له عسل لي عسل لي مليح اللي رايح للغيب 15 يوم من الشهر فذهب. في يوم من الأيام مر بعض الناس فرأوا في البستان قبرا مزينا قالوا هذا القبر تاع سيدي فلان وزاد جا الشيطان في المنام. فجاءوا عند الحارس قالوا له اسمع افتح لنا الطريق ونروحوا نديروا البركه. قالوا لا لا لا لا لا شيء الانسان يقول قالوا له اسمع او يضربك سيدي فلان خلينا نفوت وقالوا له نحطوا دراهم ثم دراهم مليح. فدخلوا انه يحطوا دراهم وشمع هو يجي في الليل مصروف يدي. بعد ايام جاء المعمر فوجد مستنه فيه الغاشي داخلين خارجين وشنو هذا؟ قالوا له هذا سيدي فلان. قالوا له كاش لا مش انسان. قالوا له انت ضد الأولياء ضد رجال الله ضد بلد يضرب البرهان تاعك. قالوا ميا خذ فرضوه. فراحوا اشتكوا جات الشرطه الفرنسيه قالوا هذه ارضي ماشي ارض ارض جزائريه لكن هو يقول ارض. فقالوا له لازم تحترم ديانه الاهالي هي الديانة الديانة تحترم. طيب قالوا لا هذا قبر فيه الكلب تاعي ما فيش. قالوا فقال خلاص هيا نفتحوا القبر نفتحوا القبر. جاء قالوا لجنة جاءوا أطباء وأعيان البلاد فتحوا القبر فوجدوا ماذا وجدوا؟ قال حتى لو قلنا يا سيدي في هذه القبور اللي يعدوها بعض الناس فيها رجل صالح يجوز تعبدوه. رجل صالح ما تعبدوش. الرجل صالح يحتاج دعاء منك لأنه هو فقير إلى الله وأنت فقير إلى الله. إذن المشركون كانوا يظنون ان ربي ما تقدرش تتصل به وما تقدرش تدعي له، وحتى لو دعيت له ما يقبلكش الدعاء تاعك الا اذا طلبت الواسطه وما يعاونوك. قال ربي في هذه الصورة: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما كاش اللي يقدر يشفع لك إلا إذا ربي أذن له. إذا الأمر من قبل ومن بعد من؟ لله سبحانه وتعالى. ثم قال: إليه مرجعكم جميعا. إذا هما كانوا ينكرون الألوهية وينكرون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث بعد الموت، هذا كانوا ينكرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاهدهم على هذا الأمر، باللي ربي هو اللي يستحق العبادة، باللي محمد رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام بوجود البعث بعد الموت. ثم ربي سبحانه وتعالى جاء الأدلة بخلقه على أنه قادر على أن يبعثكم بعد الموت. هو الذي جعل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني اللي يقدر يخلق السماوات والأرض في ستة أيام مش قادر يحييكم، قادر يحييكم بعد أن تموتوا. ثم قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى آخره. يعني هنا ربي سبحانه وتعالى يستدل بخلقه العظيم وبأعماله العظيمة الحسنة وأسمائه الحسنى على أنه قادر على أن يخلقكم مرة أخرى. والله تعالى أوعد، يعني هدد المنكرين بالبعث بالنار، ووعد الذين آمنوا بقدم صدق أي بالجزاء الحسن عند الله. ثم في هذه السورة بيّن أن الله تعالى أمهل كثيرا من الكافرين ولم يعجل لهم العذاب في الدنيا، وهذه حكمة. الكفار كانوا يستدلون بأن الله لما ما عذبش الآباء تاعهم والأجداد تاعهم ما عذبهمش على الكفر، هذا دليل الإرادة. وهذا بعض الناس عندهم اليوم، بعض المسلمين يدير معصية وبعد يشوف يقول كسر غدوة ما يصرى والو، هذا خطأ، هذا من عقيدة المشركين، لأن الله لا يعجل بالعقوبة، ربي ما يعجلش بالعقوبة. فإذا أنت يا أخي لا تستدل بأن الله أمهل الكافرين بأنه راضي عنهم، هذه الصورة جاءت باش تمحي لكي تمحو هذه الفكرة الخطأ. ثم من الأدلة على أن القرآن من عند الله أن الله تحدى المشركين بأن يأتوا بصورة مثله. قولوا يجيبوا، قالوا يجيبوا انتم يا اخي عندكم فصاحه وعندكم البلاغه وعندكم قوه الكلام، لغه اللغه العربيه لغه قويه، هيا جيبوا كما القران، ما تخدوش كما القران، جيبوا 10 صور، ما تخدوش 10 صور، جيبوا صوره ما تخدوش. ثم بين الله تعالى ان الله تعالى انزل المشركين قبلهم الذين كذبوا الرسل، وبين الله تعالى أن العذاب قد نزل عليهم إلا قوم يونس. قوم يونس لما آمنوا رفع الله تعالى عنهم العذاب. كذلك في هذه الصورة بشر الله تعالى أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل هما الذين يطيرون في الجو، الذين يمشون على الماء، لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بزاف من المسلمين اليوم عملوا شنو هو الولي؟ هذاك اللي يطير في السماء يشوف واحد يطير في السماء هذا ولي الله، ولا يشوفوه يمشي على الماء. واش رايكم لو كنت قاعد على شاطئ البحر شوف انسان يمشي على الماء؟ ها هذا شيء غريب، هذا ليس دليل بلي هذا ولي الله. ولهذا قال العلماء اذا رايتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تنخدعوا به حتى تروا احواله مع الله. كيف نعرف الانسان ولي الله؟ بالخالق العادات ولا باحواله؟ باحواله مش بالخالق العادات. حكيت لكم على واحد هنا في احدى المدن تاعنا اللي حكاها لي، قال لي فلان ولي الله اللي في الثمانينات. قال لي هو كان عنده قهوة، هذا الإنسان عنده مقهى، ويجي هذا اللي يقول لي ولي الله يقول له ديرنا أتاي. قال له الشيخ ما كانش النعناع، يدير هكذا في القهوة يجبد النعناع، يقول له هاك النعناع طيب لك. قال هذا ماشي والله. قال لي تكون تمشي معاه في السيارة يخلص البنزين. قال لكم عنده السيارة تدير ستوب ولي الله ويطلب يدير صوت. قال لي كي تركب معاه يخلص البنزين وش يقول لك؟ كمل امشي. قال لك تعمر الكرفوا تسمى صنع فراك راح فيها زيد استخدم نسميهم يضربوا على البترول والاسعار. هذا نحيد المشكلات بلا لا البترول لو هابط يقطع والنار يولي ما نديروش بترول يعني. صح. قلت له هذا يصلي؟ قال لي ما نشوفوش يجي للجامع. صح. قلت له نظيف؟ قال لي ما نظفش نروح هناك. صح. زين. قال لي من ذاك يدخل عندي القهوة ينحي حوايجه قاعد عريان كيما ودته الماء. قلت له ولي الله يعافي روحه قدام الناس. وهذه حرام ولا حلال؟ قال له سبحان ولي الله. سبحان ولي الله. رب يقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن التقوى عدم التعري وكشف العورات أمام الناس. صح. قال لي من ذنب يجي لي القهوة قال لي شو يطلع له الإسعاف في راسه يحكم الكيسان ويديك صف الكيسان. قلت تمنعه؟ قال لي ما نمنعوش نقول ها شيخ ها حبابك ها شيخ خبزة دراري ها شيخ خبزة دراري. قلت له ولي الله يفسد في الأرض؟ هذا إفساد ولا لا؟ واحد عنده شحال من كرتونة تاع كيسان يخدم بيهم يسبب بيهم القهوة والشاي والعصير والماء يجي هذا يكسرهم، هذا ولي الله؟ هذا ماشي ولي الله، هذا الدجال من الدجاجل. قال لي صح هاو كيف هذا تاع النعناع كيف يجيبها النعناع؟ وش تقول؟ موجود ها؟ عنده في مكتوب هنا ممكن كما قال الاخ سحر مخبيها بطريقه عنده سرعه اليد ها؟ يجبدها او الجن يجيبوا له تاع الجن على يخدموا معاه على يجيبوا له النعمه يظلوا الناس يظلوا الناس يعني كي يظل الناس. صح. والبنزين الجن يجيبوها وقالوا الجن يجيبوا لنا بترول العداد تاع البنزين يبين له باللي خلاص وما خلاص يسحروا ها فسحروا اعين الناس واسترهبوهم. اذا كيفاش نعرفوا باللي انسان ولي الله؟ مش كيف يهضر ويهضر يمشي ويهضر وحده. كاين ناس الان يطلبوا مره كانت راح تلعب الفريق الوطني عندها مده راح يلعب مقابله مصيريه كان ما لعبوش فلسطين راحت جاز واحد مهبول شويه مهبول مسكين فواحد من الشباب استقال واش نربحوا اليوم ولا ما نربحوش؟ وما يجوز لك سامة. قال أنا ما يجوز وهذا كان. قال يتحمل حال مرض صديق على أمور ملمة وهذا كان ما يجوز شخصي من أتى كائنا شخصي كان. وش نديره اليوم؟ نديره اللوبيا بالحمص نديره ما يجوز. إذن كيف نعرف ولي الله؟ هل بخارق العادات أو بأحواله وأعماله؟ أحواله وأعماله. إذن الخارق للعادة يعني حاجة خارقة للعادة، كيف نعرف صاحبها أنه ولي لله ولي للرحمن أو ولي للشيطان؟ كيف؟ بأن ننظر إلى أحواله وأعماله ليس إلى خارق العادات، لأن خارق العادة ممكن يجيب ولي، ممكن يأتي على طريق عن طريق ولي، وممكن ولي للرحمن، وممكن عن طريق ولي للشيطان. احنا كيف نعرف؟ نشوف الإنسان، الإنسان هذا رجل صالح، يصلي، طاهر، بعيد عن المحرمات، ما يهدر في الغيب، ما يهدر في الغيب يعني يدعي علم الغيب، فحدد له خارق للعادة نقول هذا ولي الله. مثال عمر بن الخطاب، مريم عليها السلام. مريم كانت طفلة صغيرة متفرغة لخدمة المسجد الأقصى. زكريا عليه السلام يدخل يصيب عندها طعام فاكهة وطعام لا يوجد ممكن في الشام أو في ذاك الوقت. أنى لك هذا؟ قالت هو من هذا ولي الله، هذا ولي الله. الحسن البصري رحمه الله أرسل الحجاج الظالم، اسمه الحجاج بن يوسف، ظالم كبير قتال، أرسل إليه الجنود باش يجيبوه باش يقتلوه، فدخلوا إلى البيت فلم يروه وكان في البيت، قعد في البيت يصلي، دخلوا ما شافوه، حاولوا خرجوا، دخلوا ما شافوه عدة مرات، كان ما تخباش هو ما تخباش، كان قاعد في الدار. فجاء الحجاج بنفسه وقال لهم هو موجود، يقال انه دخل معه فلم يره. هذا وشو؟ هذا ولي الله حسن البصري ولي الله. وهذا احد الصحابه وهو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السفينه فانكسرت بهم السفينة وكاد أن يغرق، ثم سبح أو تعلق بخشبة حتى خرج إلى جزيرة أو خرج إلى أرض. فبينما هو يمشي التقى بأسد سبع سبع، فقال له يا أسد أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على الطريق. فدله على الطريق ودل الطريق مجرى. هذا وش ولي الله ولا لا؟ هذا ولي. أما واحد ما يصليش ويدعي الغيب ويكتب الحروزة فيهم الشرك فيهم طلاسم فيهم نجوم فيهم فليش ويخلو بالنساء ويمس النساء يرقيهم، هذا مش ولي. ولو فعل خارقا من خوارق العادة. كان في ماريكان أي الآن ظهرت في ماريكان بعض السحارة يطير في الجو، يشوفوه الناس يطير في الجو، هو كافر نصراني، هذا ولي الله؟ هذا الساحر هذا يطلع للسطح في الطبقة العاشرة والخامسة ويطلع معاه الناس ومعاه يقول انظروا إليه، ثم يرمي منديلا، يرمي منديل، منديل فيه حجرة أو شيء ينزل، فجأة يرونه تحت، كان معاه حتى يكون تحت، الآخرين بدأوا يعيطوا أوه ماي جاد أوه ماي جاد، وش معنى؟ هذا ساحر كذا ساعه هو معاه. شكون اللي هبطوا من فوق لتحت؟ شكون؟ الجن. ولا ما هبطوش؟ خباوه وواحد تشبه به ونزل. اذا هذه المساله هذه لازم نعلموها لولادنا، نعلموها للناس باش ما يخدعوش بخزعبلات الساحرين والساحرات. كان احد الامريكيين في بعض في جامعه من الجامعات كان ياتي، كان استاذ بعد دخلت له هذا الوسام هذه، فاصبح يجلس في قاعه المحاضرات، قاعه كبيره والناس جالسين وهو قاعد يدير لهم محاضره، ثم يقول لهم سادخل عليكم الان من الباب، وهو قاعد قدامهم نشوفوا فيه. فيدخل واحد هو يجي يجلس قدامه، قالوا الناس ممكن هذا تو زيد، ثاني رابع خامس عشر 20 واحد كلهم جلسوا والناس يصيحون او ماي جاد، يعني يا الهي ما هذا؟ ما هذا؟ الناس اكيد ما يعرفوش ما هذا؟ هذو الجن تشكلوا في صورة الرجل ودخل، والناس يطلبوا براه. وفي يوم من الأيام غضبت عليه الجن بعد مدة مش عارف ما دار لهمش، لأنه يعني لازم يدير لهم أمور باش يخدموه، ما زعفوا عليه ولا. ففعل نفس المحاضرة، فانتظر أن يأتي لم يأتي أحد، فأخذوا يسبونه، يا لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه السورة فيها كذلك حث للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم إلى الاعتبار بالرسل السابقين، نوح ومن بعده ثم موسى وهارون، كيف أن الله نجاهم ونصرهم عن القوم الكافرين. ثم في آخر السورة استشهد الله تعالى على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أهل الكتاب، قالوا من الأدلة على أن محمدا رسول الله سوى أهل الكتاب يقولوا لكم، حتى لو كان يخفوا بعضهم كان يقول بني محمد أوصافه موجودة في التوراة والإنجيل. ثم ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بأن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي والصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قعد الأدلة وهذه البراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة إلى آخره، ومع ذلك كثير من الناس لا يؤمنون، يرون الآيات ولا يؤمنون. وذكر الله تعالى قصة فرعون أنه أدركه الغرق وآمن عند الغرق عندما وصلت روحه إلى الحلقوم فلم ينفعه. إذن أنتم أيها المسلمون اصبروا، ادعوا إلى الله، سيروا على صراط مستقيم ولا يضركم من لم يهتدي. كاين إنسان يشوف الدليل بعينه بأنك على الحق ومع ذلك ينكر ويجحد. الله تعالى يقول واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه بعض ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة. قال تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه إشارة إلى أن القرآن الكريم هذه الآيات الموجودة في الكتاب الحكيم، في الكتاب هي آيات حكيمة، أي جاءت بالحكمة وجاءت بالخير أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ عجبا أي تعجبا، الناس تعجبوا كيف إنسان فيما احنا يأكل ويشرب وعنده الدم وعنده العظم وعنده الحم وعنده عينين ويربط وينور، كيف يكون عنده اتصال بالله؟ فكيف من هذا؟ هذا غير ممكن. ربي يقول قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مبين أي واضح، ساحر مبين واضح. ربي بين مهمة الرسول وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أن أنذر الناس، خوفهم، أنذر النظارة والإنذار التخويف، وبشر، بشر شنو ها؟ التبشير بالخبر المفرح، الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، قدم صدق أي جزاء، جزاء صدقهم، قدم صدق جزاء صدقهم. قال الكافرون إن هذا لساحر، قل هو ساحر يعني هم يقصدوا الرسول، وفي قراءة لسحر، سحر يعني القرآن، مبين يعني واضح. ثم رب بين قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش يرتفع وعلى على العرش سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، يدبر الأمر، يسير الأمر، رب سبحانه هو يسير الكون مش يسير فلان. كنا واحد قال لهم، قال أحد خاوتنا في سوريا قال له الكون هذا يسيره خمس أولياء، خمس أولياء هم الذين يسيرون الكون. قال له شكون هما؟ قال له عبد القادر الجيلاني، شكون هذا؟ والبداوي تاع مصر، زيد ها الرفاعي، زين خمسة. رب هو اللي يسير الكون، عباد الميتين ماتوا. قالوا لا لا هذا يجتمع في عرفة، عرفة يديروا اجتماع، يديروا اجتماع دولي شوف الكون كيف يسير. كيف قالوا سيدي عبد القادر الجيلاني حاكم العراق وجوارها، والرفاعي حاكم لبنان وما جاورها، ومش عارف شكون الاخر حاكم الشرق الاوسط الاخر تقلق. قالوا نتنياهو واش حاكم؟ قالوا نتنياهو حاكم فلسطين. قالوا كيف؟ هذا بس يعني دايرين فينا حلالين هود، ها كل سيدي ثاني ضربوهم مزيان خلقونا انا يعرفوا غير يحكموا العراق ولبنان، ها يحكموا فلسطين. هذه كلها تخدير للمسلمين يلقاو يدوروا هكذا. إذا نحن أولياء الله، نحبوهم ليكونوا أولياء صح مش دجالية، نحبوهم نطلبوهم ونتبعوهم في السيرة تاعهم التي اتبعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ندعيهمش، ما نحلفوش بهم، ما نحلفش بهم، ندعيهم. الآن حتى في الأغاني، حتى في الأنشودات كاين شرك، نزوروا البلاصة الفلانية ونطلبوا طلبة، ونروحوا نديروا البخور والحنة، ندير البخور والحنة الأكبر، الكور الكور ديروا مليح إذا تتبخر تولي ريحة مليحة، والحنة يديروها نساء. ثم ما من شفيع، الشفيع هو الذي يتوسط، إذا تطلب حاجة فتوسط شخصا باش يطلب لك. ربي سبحانه وتعالى ما يقبلش الشفيع، ما يقبل شفاعة الشفيع. آية لا بد من شرطين، الشرط الأول وشنو هو؟ ربي يكون راضي عن الشافع وراضي عن المشفع فيه. يعني ربي إذا ما كانش راضي على واحد ما تشفع فيه انت، ماشي كما البشر مثلا انت تعرف السلطان ولا الرئيس ولا الوزير هو راه زعفان على فلان تروح عليه يقول انا يعني جيتك وجهي سيادة الرئيس اسمح يقول لك شوف انا راني زعفان عليه بس على وجهك اسمح لك تقول ما يجيش يدخل ليا ما يجيش نشوف. ربي لا لا اذا ماهوش راضي على انسان ما تقدرش تشفع فيه. والدليل على ذلك ربي سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. هل يستطيع الرسول عليه الصلاه والسلام ان يشفع في عمه ابي طالب باش ربي يخرجه من النار ويدخله للجنه؟ يقدر؟ ها لو كان نقولوا بلي ربي كيما البشر يقولوا يا محمد انا راني زعفان على ابي طالب بصح في وجهك ما عنديش خيار تخرج. لا ما دام ما امنش خلص. هذا هو. فكيف بالاصنام اذا كان الانبياء وفي مقدمتهم شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يشفع لمن لم يرضى الله عنه، كيفاش الاصنام التي هي ربي ماهوش راضي عنها او ماهوش راضي عن ما يفعله الناس بها وإلا هي حجاره. ابراهيم عليه السلام يقدر يشفع لبلاد، نوح عليه السلام يقدر يشفع لابنه باش يدخل للجنه، ابنه الذي كفر ما يقدرش. اذا ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون افلا تطلعون. يعني استعمل عقلك شويه. واحد يقول لك انا ما نامنش بهذا الدين ما نامنش بهذا، استعمل عقلك شويه استعمل عقلك. يقول لك يا اخي انتم تقولوا ما تستعملوش العقل، ماذا نقول لهم؟ استعمل لسانا للحفظ. نستعمل العقل باش نفهموا مليح الدين، اما العقل باش نعارضوا الدين هذا اللي ما يجوزش، هذا هو الذي لا يجوز. افلا تذكرون استعمل العقل. واحد يجي لك يقول لك الشيخ فلان، نرجع الان لاهل الدين، الشيخ فلان ما تسمعلوش، علاه ما تسمعلوش وتحوش تسمع؟ واش تقول انت؟ بس عارفوا الفتاوى تاعو ماهيش خارجه عن فتاوى العلماء الكبار اللي نعرفوا. كيما واحد قال لي الشيخ اللي يهدرونا قال له الشيخ فلان قال لي رحت العمره، رحت العمره قال لي شعلت دوز مع مشايخ قال لي شفت الكلام اللي كان يقوله لنا الشيخ عندنا في الجزائر والمنهج اللي يصير عليك ما نثقوا فيهم. قال لي فغلقت الباب هذايا اللي يجي عبد الله يقول احترق امشي روح تلعب. قلت له كيف تقول احترق؟ روح تلعب عندي عقل. فاهم؟ يجيك واحد كما المفسدين هذا يشوفوا شباب دخلوا في الاستقامه الالتزام يدوروا بهم، كانوا بكري صحاب التكفير هذوك اللي كفروا المسلمين، كفروا المسلمين هذا بالجمله وبدون الضوابط بدون ادله. فواش الخدمه تاعهم في الجامع؟ ما يخدمها. يدخل شاب يقول له ارواح رد بالك طواغيت احنا رانا في الطاغوت يهبلوه. وبعد جاو صحاب نجحوا التجريح يشوفوا واحد اسمع ما تسمعش فلان اسمع فلان فمسكين انك ما يعرف. فلازم يكون عندنا ميزان، ميزان نعرف بها الامور. افلا تذكرون استعمل عقلك. ما معنى استعمل عقلك؟ استعمل عقلك باش تفهم الشريعه، استعمل عقلك باش تميز، واستعين بالوحي على ذلك. افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا يعني اليه ترجعون وعد الله حقا يعني هذا وعد حق. علاه؟ كل ما كانش يوم القيامة لازم تكون يوم القيامة لازم عقلا لازم يكون. علاه؟ كاين ناس مش داروا ظلوا قتلوا كل ملايين ومات. سكرنا قالوا الله ربنا من يدنا تعاقبوا دور فرصة عبادة على راحة قتلوا ولا حربوا ولا قطعوا ما دير ولا مات مات خلاص راح كلا أموال الناس برب الناس عذبهم. كاين واحد في شرق آسيا واحد الظالم في فيتنام ولا مش عارف قتل وقيل 1.5 مليون وبعد مات خلاص يا راح يدخلوا للغابة اللي كان يصنع فيها مع الجيش تاعو صابوا جماجم كان يقتل ويرمي ينحرهم رصانهم ويرميهم في مغارة. بعد كذا سنة صابوا جماجم الاسكيلات صابوا وبعد مات ما حكموهش يعني خلاص هذا راح وهذوك اللي ماتوا ما ياخذوش حقهم. إذا عقلا اللي يقولوا بلي ما كانش يوم القيامة العقل تاعو ماهوش صحيح وعقل الله حقا. ثم اللي يقول بلي ما كانش يوم القيامة معناتها راه يتهم ربي بالظلم. كيف يعني؟ ربي يقول ما تظلمش ما تعتاديش ويجي واحد يتعدى ويظلم ويضرب ويقتل من بعد يموت خلاص ربي يخليه العقل كاش معاه يعبد يخلص وعد الله حقا. ومن الأدلة على وجود البعث إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ربي الذي بدأ الخلق سهل باش يعاود وما كانش حاجة تصعب عليه. علاش؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل. والذين كفروا لهم شراب من حميم الماء المغلي حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه إذن تفسير بعض الآيات. ماذا نستفيد من هذه الآيات التي تلوناها؟ أولا تقرير عقيدة الوحي بشهادة الكتاب بشهادة القرآن الكريم. يعني ربي سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول. بماذا؟ هذا الكتاب اللي اعطاله لما بدروش المشركين مشركون ياتوا بمثله. ثانيا اثبات نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام بان الله اوحى اليه وان هذا ليس بعجب في الحقيقه. ثالثا بيان مهمه الرسول عليه الصلاه والسلام وهي انه منذر ومبشر نذير وبشير. هل هي المهمه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام ينذر الكافرين والعصاة ويبشر المؤمنين الصالحين. رابعا إن الله يبشر أهل الإيمان وأهل العمل الصالح بالجزاء الحسن عنده سبحانه. والفائدة الخامسة إن أهل الكفر يكذبون مع وضوح الأدلة فلا تحزن أيها المسلم على ذلك. نعم وقت الأذان تفضل. يقول لنا قاعدة أصولية تقول ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال. هل نعمل بها في الأحكام المجمع بها؟ لو قلت هل نعمل بها وسكتت خلاص تعقيد في الأحكام المجمع بها خطط هذه الأحكام التي أجمع عليها العلماء خلاص ثبت الإجماع تقول به ولا يشترط أن تعرف دليله لأنه لابد يكون عندهم دليل لكن لابد أن تتأكد من أن تلك المسألة أجمع عليها العلماء. أما هذه القاعدة يعني لما تجد دليلا العلماء يجدون دليلا يدل على العموم ولا يوجد ما يخصصه فيأخذون بالعموم مع انه كان ممكن الرسول عليه الصلاه والسلام يستفصل ما دام لم يستفصل خلاص فيحمل على العموم. نعم. هناك من يقول ليس لي علاقة بالدين ولا بالقرآن ويسوق في الميراث بين الرجل والمرأة، ليس هذا كفر بواح؟ نعم هذا كفر بواح، يعني اللي يقول باللي ما عندي حتى علاقة بالدين ولا بالقرآن ويعارض القرآن يقول المرأة لازم تأخذ الميراث كيما الرجل، هذا كفر بواح. لكن الذي يقول بهذا الكلام إذا كان جاهلا فلا يحكم بكفره عينا لأنه جاهل، أما العبارة هذا الكلام هذا كفر. وأهل السنة يفرقون بين المقالة والخائن، تب هذه يسموها الثنائية التي لا يعرفها كثير من المسلمين. ولهذا إذا كان أهل السنة والجماعة السلفيون يكفرون بعض الناس عموما أو المقالات فيقول لك هم الناس يكفروا فينا، ما كفروكش أنت، أنت أصلك مسلم وقلت مقالة فيها كفر، يقول لك كلامك كفر، فأنت باش تكفر لازم شروط، باش واحد العلماء يخرجوه من دفتر الريجيست تاع المسلمين، يخرجوه من الريجيست ويحطوه في الريجيست تاع الكافرين، هذيك لازمها شروط، منها العلم على بالو شو يقول والقصد زيد والإرادة والاختيار. أما إذا كان رجل جاهز ما يعرفش يقول لك هكذا يجي يصلي يجي يحج، أنا أقول له كفر الكلام تاعك كفر، رد بالك استغفر الله، ارجع من الصراط المستقيم، ارجع إلى الصراط المستقيم، ارجع من هذا المقام. طيب واحد قال هذا الكلام ومات، اتركوه إلى ربي، اتركوه إلى ربي. لكن نحذر من هذا الكلام، ولهذا هناك من قال أن نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، هو مات وبقيت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ ما ندخلوش في المسألة هل هو كافر ولا لا، بينه وبين الله ما ندخلوش في المسائل، لكن يحذر الناس يقول هذا كفر خروج من الإسلام. على باش الناس يبدو يعرفوا كيف يتكلموا. اليوم كثير من الناس عندهم احتياطات في السياسة، وزير مثلا يعينه وزير ما يهضرش أي حاجة، كي يهضر يهضر باش، طبعا الوزراء اللي يعرفوا كان بعض الوزراء يمشخ يعني يهضر، لكن الوزير اللي يعرف كيما تاع الوظيفة تاعو حتى لو كان يخرج ياكل لاكريم مع مرتو يهضر يعس واش يقول يعس واش يعس كلامه لأنه محسوب عليه. فكيف أنت راح تتكلم على ربي تتكلم على القرآن؟ ما تنجحش ما تخلطش ما تهدرش برك ما تكسرش، لأن الشريعة الإسلامية هذا وحي الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، الحديث النبوي الصحيح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تستهزاش بالك تستهزا ولا تجيب استهزاء ولا تتكلم كلام رد بالك. بعض الناس كي يتكلم ويحكموا عليه العلماء بأن هذا كفر يقول لك شنو هذا يا أخي كان يهضر برك حرية التعبير، أهضر شو في إيمان يهضر على إيمان يقول فيها باللي يما دارت كذا وكذا، لا لا لا أنا كنت نقصر أهضر شو؟ قلت لا لا والله لي يهضر لي في يما غير قطع على راسه. يا سلام، نعم أنا زلت أهضر في إيمان أهضر فيها حاجة مليحة. فكيف تتكلم على ربي وعلى الرسول وعلى القرآن هيدا؟ رد بالك. طيب إذا تشبه الجني بالبشر كيف هل نعرفه بطول يديه أنها تصل تحت ركبتيه؟ هذه يقولوها الناس ما عرفناش. المهم كنت تتعامل مع بشر، راك تتعامل مع بشر ماك تعمل مع جني. طفي تليفونك يا أخي ولو راك تصلي ما عندك طفي. إذا تعمل مع بشر بلك هذا جني بلك أنا مع بشر هذا الأصل مش مدخلوش توسويس. أما إذا كان يتصرف تصرفات أخرى تحملوا على بشر تحملوا على أمر آخر هذيك أمور دقيقة ما تدخلش نفسك فيها إلا في حالة. ماذا نفعل إذا رأيته؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله إذا قلت لواحد قلت له تبعوا القرآن والسنة قال خلينا من القرآن والسنة قال أخنقوا وطيحوا في الأرض وقرأ عليه صوت وقرأ عليه آية الكرسي وإذا خفت منه أهرب. لقد رأيت بعض البنايات وعليها مش طائر طائر كبير يعني صنم صنم طائر هذا ما يجوز ما يجوز يا جماعة. إحنا عندنا الأصنام في ديننا محرمة ديننا حضارة إسلامية مش حضارة أصنام ولا تماثيل ولا حضارة كلاب ولا حضارة تبرج. إحنا عندنا في الحضارة الإسلامية ما عندناش مثلا تصويرات على مرات الدراهم ولا مراه هكذا عريانه في مجلة. احنا المسلمين حرام نديروا عليهم. في فرنسا ما يديروا فرنسا كفار كفار ما يعرفوش حلال وحرام ما نديرش عندهم. واذا حبيت عندهم فاش عندهم ها؟ الناس يقرون ترى في المدن الكبيره احنا مترو في البليده نركب في البليدة تحت الأرض نخرج في العفرة خمس دقائق لا شمس لا سخانة لا برد يخدم الناس. يروح إنسان لفرنسا سبحان الله كي نقول هذا كي نروح لفرنسا نروح من المكتبة المكتبة الداخل نجبد كاش أرشيف نحتاجه لا لا. وين رحت لفرنسا؟ رحت واحد يقول لك رحت واحد الديسكوتيك فيها واحد الشطيح في عمل. يروح الأمريكان أنا وراح الأمريكان راح للألعاب والأفلام يروح المكتبة تاع الكونغرس مكتبة فيها كتب حتى تاع الدين نجبد لنا كاش حاجة راه مخبيينها علينا لا. إذا حضارة تاعنا ماشي تاع الكلاب حضارة الكلاب حضارة التماثيل والأصنام والعري لا نعم الحضارة تاعنا واضحة. إذا في الدار ما تديرش قلة ولا فتتها مرا قلة هاي فتتها مرا مرا يعني تمثال ما يجوز. وبعض الناس تجي داخل بسبب داير ريسان تاع أسبوع قدام الدار لا ما يجوز. هذا حبيت نزين داري لا زينها بوردة زينها بشجرة لا تغير عن التماثيل. طيب ما هي النصيحة للشباب يلبسون؟ ما هي البوسون؟ تعلم العربية الله يهديك يا أخي سبحان الله كيف راح تفهم الدين وانت تخبط في اللغة؟ الثياب القصيرة فوق الركبة معليش فوق الركبة الركبة ليست من العورة ما بين السرة والركبة يعني إذا كان الركبة تبان عام صح الأفضل هبط شوية لتحت باش كي تقعد ما تثبتش ويبان الفخذ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غطي فخذك فإن الفخذ عورة خاصة في البحر ولا تشوف واحد والسلام عليكم ورحمة الله صح عليك خويا ما تقولوش أسمع أنتم لازم تكونوا صيف ماضي تاع عمر بن الخطاب احنا جينا نحيو على روحنا ولا جينا نضربوا؟ السلام عليكم صح عليك خويا العمان لك تعوم. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام غطي فخذك فان الفخذ عور. شوف واحد يشرب باليسرى ما تقولوش اشرب باليمنى يا اخي شيطان يا لا يضربك بالقهوه وتقول له صح عليك خويا بس صح عليك يقول بارك الله فيك اشرب لي الماء يقول بارك الله فيك واذا شفتو زعف خليه كاين بعض الناس خليه يتكلم احنا الحمد لله الشعب الجزائري الله يبارك يحترم الدين ويحب الدين ويحب النصيحه بالك واحد في المية معوج ما يحبش هذاك ما يخلفكش نعم هذا السؤال يقول ما حكم الزوج الذي يمنع الزوجه المن هو تذكير بالنعمه انا درت لك انا فعلت لك انا يجوز ولا ما يجوز قرناها يا جماعه قريناها في اسماء الله في اسم الله المنان ربي يمن علينا ولا ما يمنش ايه ربي يمن احنا يجوز المنه ولا فيها تفصيل واش هو التفصيل شوف كيف حاجه كيما نكون عارفوها باش ما نتخلطوش بيناتنا ايوا عند النكرة تصح المنة عند النكرة تصح المنة يعني واحد يدير في الخير يدير في الخير وينكر ويتعود حنا له اسمع مش انا اللي درت لك كذا ودرت لك كذا ودرت لك كذا اش بيك هكذا يقول له صح صح الزوجة دائما تنكر دائما سمع انا اللي قلت لك كذا وقعدت لك كذا من باب التذكير ماشي اما ما كانش نكران انا منا مش مليح ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام باللي ان المنان ما يدخلش الجنه شكون هو المنان؟ واحد مثلا اهدى الاخر اهدى له معطف فيستا قال له هاك هديه ولا صدق عليه فيستا كل ما يشوف يقول له واش الفيستا هذيك مليحه سخونه ما شاء الله ما عادش تلبسها بزاف البسها يقول لك هاك الفيستا تاعك قصرت لي راسي عملت لي فيستا بالك اما واحد ينكر ينكر انا ما عنديش نفهم تذكروا من بعد خلاص هذا يعني ولادك مثلا مستقيمين صالحين اما بداو يتعوجوا ما يدري علي انا كبرتكم انا شفيت عليكم تعبت عليكم ما تسمعوش كلامي لا معلش نعم اما ربي يمن علينا علاش يمن علينا باش يذكرنا باش نعبدوه لان الانسان نكار الاحسان الا من رحم الرحمن ما حكم صيام عشر الاوائل من شهر الحجه مليح صيامها افضل من الجهاد في ماشي 10 9 ايام العاشر هو يوم العيد ما يجوش تصوموا هذا اللي يصومهم خير من الجهاد في سبيل الله العشر هذه التسعه هذه مليح اللي يصومهم في سبيل الله وافضلها يوم عرفه صار هذا العيد عيد الاضحى وثلاث ايام بعد العيد ما تجوش تصوموا العيد الاضحى وثلاث ايام بعد العيد الاضحى هي ايام التشريق ما يجوش تصوم ما يجوش مش كيما عيد الفطر عيد الفطر ما تصومش غير عيد الفطر من بعد اليوم الثاني تاع شوال يجوش تصوم صار هذا عيد كبير لا ما تصومش العيد زيد ثلاث ايام لانها ايام اكل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ايام اكل وشرب وذكر الله كثر من اللحم وما تسمعش الاطيب يقول لك ما تاكلوش اللحم تمرضوا قول له خليها عندك هذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايام اكل وشرب وذكر الله يقول لك مريض قول له هذه ثلاث ايام ما كانش الماء ربي نحي الماء كول ما تخاف معليش كل شويه بصفر ما تضفرش القهوه صح يقول ما هي النصيحة للناس الذين يصرخون كثيرا ويغضبون؟ المهم الغضب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه ورفع الصوت لا ترفع صوتك إلا للحاجة واحد بعيد ما سمعكش واحد كذا أما ما كانش حاجة فلا تفعل ما يفعله كثير من الناس خاصة في مجتمعنا انهم يتكلموا تسمع كاع واش يقولوا واحد في راسك منا ولا خف راسك من هنا واش عبد القادر واش راهم يقولوا هاي جايه غلط هذا واغضب من صوتك كنت تهضر معاك وحدي امين قول قولها قولها وقتها ما تزعجش الناس. بارك الله فيكم، نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.